الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين. هذا هو الدرس العاشر من محذب زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: هديه في صلاة الجنائز. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، اشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لا إله إلا الله، وعلى إقامة عبودة الحي لله وحده فيما يعامل به الميت، وتجهيز الميت والصلاة عليه وسؤال الله المغفرة والرحمة له والتجاوز عنه، ثم تشييعه إلى أن يودع قبره، ثم سؤال الله تعالى له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم تعاهده بالزيارة والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا، وقبل ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وتلقينه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا، رواه مسلم. ثم النهي عن عادات الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الجيوب والثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة ونحو ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخشوع وحزن القلب ودمع العين، وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، رواه البخاري ومسلم. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم، رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل والشكر له، واللسان مشتغل بذكره وحمده. هديه صلى الله عليه وسلم في تجهيز الميت. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما صلى على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، رواه مسلم. ولكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت، أي تغطيته إذا مات، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، وربما قبل الميت كما قبل عثمان ابن مضعون وبكى، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب الحاجة، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، ولم يأمر بغسل شهداء أحد، ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. وروى أحمد والحاكم أنه صلى عليهم، لكن أقول هذه الرواية صلى عليهم كالمودع لهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أي بعد مقتلهم وغزوة أحد بعدها بثمان سنين، وهنا معنى صلى عليهم أي دعا لهم، والله أعلم. وكان إذا مات المحرم أي أثناء إحرامه أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه أو في ثوبي إحرامه إزاره وردائه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه، رواه البخاري ومسلم. وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن. وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب، رواه البخاري ومسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. كان إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة، والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته، رواه البخاري ومسلم. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال: لتعلم أنها سنة، أخرجه البخاري. وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه، رواه عبد الرزاق والحاكم. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، رواه مسلم. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، رواه أهل السنة. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، رواه أحمد وغيره. وكان يأمر بالإخلاص، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5 تكبيرات، رواه مسلم. وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف 6، وكان صلى الله عليه وسلم يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيرهم من أصحابه 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني. وكان أصحاب معاذ يكبرون 5، قال علقمة: قلت لعبد الله: إن أناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر كما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. يعني يجوز التكبير من 4 إلى 5 إلى 6 إلى 9، هذه التكبيرات كلها جائزة إن شاء الله. وروى البيهقي وغيره من حديث المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر 4 وسلم تسليمة واحدة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 3 خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، رواه البيهقي. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع الأيدي يعني مع التكبيرات للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قلت، أي يقول ابن القيم، يريد بالأثر ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. وكان في هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، أخرجه البخاري ومسلم. فصلى مرة على قبر بعد 3، رواه البيهقي، أي بعد 3 ليال من دفنه، ومرة بعد 1 من دفنه، رواه البيهقي وغيره. ولم يوقت في ذلك وقتا، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل، أي في الجنازة عند الصلاة، ووسط المرأة، رواه أحمد وغيره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة على الطفل، فصح عنه أنه قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وغيره، الطفل الصغير يصلى عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه من تحرير، رواه مسلم، ولا على من غل في الغنيمة ويصلي على غيره، رواه مالك وأحمد وغيره. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية الجهنية التي رجمها، فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فهل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله تعالى، أي جاءت معترفة ومصممة على إقامة الحد. هذا ذكره مسلم، وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي، صلى على النجاشي صلاته على الميت، رواه البخاري ومسلم. وقيل الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه في بلده حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة بعض المسلمين عليه. وهديه صلى الله عليه وسلم في التشييع، تشييع الجنازة والدفن، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر، وهذه سنة أصحابه من بعده، وكان يأمر بالإسراع في الجنازة، بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب، وكان أبو بكرة يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرمل رملا، أخرجه أحمد وغيره. وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون، رواه أبو داود. وكان يأمر من تبعها ألا يجلس حتى توضع، أخرجه البخاري. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة، عند مرة جنازة قام، فقام الصحابة ثم جلس فجلسوا، رواه مسلم. يعني آخر أمرين ما في قيام للجنازة. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرهم بالجلوس، هذا الذي لا يريد أن يمشي معها لا يقوم لها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا عند غروبها حتى تغرب، ولا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، رواه مسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وغيره. وكان يحث التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل الله له التثبيت وأمرهم أن يسألوا الله له التثبيت، رواه أبو داود وغيره. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، ولا كان من هديه صلى الله عليه وسلم تلقين الميت بعد موته، ولا الجلوس لقراءة القرآن على قبره كما يفعل الناس اليوم. فكل هذه بدع مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا أي عاليا عن الأرض إلا سواه، رواه مسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم هدم القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر يعني بالشيد أو بالإسمنت يبنى أو يبنى عليه، رواه مسلم. وأن يكتب عليه، رواه الحاكم في المستدرك أيضا كتابة منهي عنها. وكان قبره صلى الله عليه وسلم مسنما لا مسطحا، رواه البخاري. ولا مشرفا ولا مبنيا ولا مطينا، يعني ليس عاليا، وإنما من تراب قبره. ولما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود. يعني العلامة على القبر جائزة كالحجر أو ما شابه ذلك. أما هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعله، رواه البخاري ومسلم. ونهى عن الصلاة إلى القبور، يعني لا تجعل القبور أمامك فتصلي إليها، رواه مسلم. ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زائرات القبور، رواه أحمد وأهل السنة، يعني النساء التي تكثر من زيارة القبور ملعونة. وكان هديه ألا تهان القبور وألا يجلس عليها، أخرجه مسلم. ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها، وتتخذ أعيادا وأوثانا يطاف بها ويذبح لأصحابها ويدعون من دون الله أو يدعون مع الله، هذا كله منهي عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والترحم عليه والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقول عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، أي إلى الميت، بعكس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هديه صلى الله عليه وسلم كان هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت فذلك الشرك الأكبر، أو يدعو بجاهه فتلك بدعة مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، أو يقصد قبره للدعاء عنده فذلك أول باب فتحه إبليس للشرك بالله منذ قوم نوح، بل هم يرون الدعاء عنده أوجب من الدعاء في بيوت الله الخالصة، وهذا كله مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. أما هديه في التعزية، كان هديه من هديه صلى الله عليه وسلم في تعزية الميت، تعزية أهل الميت، كان هديه أن يعزيهم حين يلقاهم، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ولا أن يقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، فكل هذه بدع حادثة مكروهة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله وحمد الله والاسترجاع، رواه مسلم. وكان يبرأ ممن شق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره، أخرجه البخاري ومسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليه، رواه أحمد وغيره. وهذا من مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابه. وكان من هديه ترك النياحة على الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية، وقد كره حذيفة أن يعلم أهل الميت الناس بموته، وقال أخاف أن يكون من النعي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد. لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحاشي يقول المهذب: نعى النعي المنهي عنه ما يشبه نعي الجاهلية من المبالغات في الإعلان عن الميت بالنداء على المآذن أو في الأسواق، أو نشر خبره في الصحف مجللا بالسواد، أو لبس الملابس السوداء، هذا هو المنهي عنه. أما هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فكان هديه في هذه الصلاة قصر أركان الصلاة وعددها حتى إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وبهذا يعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض، يعني السفر والخوف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة، العدو في هذه الجهة قبلة، أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبرون جميعا ما يتأخر أحد، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو يبخر لا يتبعهم الآن. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية تأخر الصف الأول وسجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول ليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فيستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه بالتشهد فيسلم بهم جميعا. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي، ورواه مسلم من حديث جابر. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأولى الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه الصلاة مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، ثم تسلم وتنقضي وتقضي كل صلاة طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. أخرجه البخاري ومسلم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي الركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه الركعة الثانية، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهد يسلم بهم. رواه البخاري ومسلم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعتين الأخيرتين وسلم، فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. أخرجه البخاري ومسلم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة. رواه النسائي. وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها أثناء الخوف. أما الكلام عن هديه في الزكاة ومصاريفها هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.